لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك، داروستك نصيبك وهي اسمتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك، داروستك نصيبك وهي اسمتك. في الشدة هتعينك، هتعينك في دينك، في الشدة هتعينك، هتعينك في دينك. يبقى اللي بينها وبينك طاعة في دنيتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك، داروستك نصيبك وهي اسمتك. جاب الشبكة ولبسها لها وزغروطة، في فرحنا رنت من كل اللي جاله وجالها، والقلوب الليلة حنت. جاب الشبكة ولبسها لها وزغروطة، في فرحنا رنت من كل اللي جاله وجالها، والقلوب اللي لحمت. يا فرحي تعالالي وحل الليالي، يا فرحي تعالالي وحل الليالي. يا رب أبالي عشمان في محبتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك، داروستك نصيبك وهي اسمتك. علشانها الناس جيالها، وعلشانه الناس جياله، جاب الشبكة ولبسها لها، والدبلة هتلبسها. علشانه الناس جيالها، وعلشانه الناس جياله، جاب الشبكة ولبسها لها، والدبلة هتلبسها له. والله فرحنا لك كانت مكتوبة لك، الليلة فرحنا لك كانت مكتوبة لك. ربي خليها لك دعوات والديك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك، داروستك نصيبك وهي اسمتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك، داروستك نصيبك وهي اسمتك. بالشدة هتعينك، هتعينك في دينك، في الشدة هتعينك، هتعينك في دينك. يبقى اللي بينها وبينك طعن في دنيتك.